هل جلوس الأقارب في بيت الميت لاستقبال المعزين يعتبر من البدع؟ الجواب: إذا اجتمعوا في مكان واحد من أجل أن يسهلوا على المعزين فليس في ذلك بأس. نعم.